إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهذه الليلة أيها الأحبة نتشرف بالحديث عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو كما قد علمتم الودود. وسينتظم هذا الحديث قضايا كالمعتاد، ونتحدث عن معناه، ثم بعد ذلك عن دلائله، ثم بعد ذلك عن بعض وجوه الاقتران ببعض الأسماء الحسنى، ثم بعد ذلك نتحدث عما يدل عليه، ثم سأشير إشارة عابرة إلى آثاره في الخلق والأمر، ثم نتحدث عن آثار الإيمان به على المؤمن. أما ما يتعلق بالمعنى فمن جهة اللغة يمكن أن يقال بأن حاصل ما يذكره أهل العلم في ذلك بأن الود بمعنى المحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هكذا تكاد تتتابع عبارات العلماء بتفسيره، تفسير الود بالمحبة. ولذلك يقولون الودود هو المحب، وبعضهم يقول المحبوب كما سيأتي، والمقصود إرجاع ذلك إلى هذا المعنى. حتى قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله بأنه قد اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة، ولكن هذا قد يكون من قبيل التقريب للمعنى، وإلا فإن المودة والود أخص من مطلق المحبة. فالمحبة مراتب كما هو معلوم، وكما أن كراهية مراتب، فكذلك أيضا المحبة. فالود محبة خاصة، هي أصفى المحبة وأنقاها وأرق المحبة، يعني هو محبة خاصة. وهذه الصيغة الودود من صيغ المبالغة على ما سيأتي في المعنى فيما يتصل بحق الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك باعتبار المبالغة والكثرة في محبته تبارك وتعالى لأوليائه، وعلى المعنى الآخر في محبتهم له، وحق لهم ذلك. إذا اتضح وظهر المعنى من جهة اللغة، بعد ذلك نتحدث عن المعنى الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى من هذا الاسم الكريم. فالله تبارك وتعالى الودود، يقول أبو جعفر ابن جرير كبير المفسرين، هو ذو المحبة لمن أناب وتاب إليه، فالله يوده ويحبه، وهو الغفور الودود. ولهذا فإن قول أبي جعفر بن جرير رحمه الله مبناه على الوجه الأول الذي أشرت إليه، وهو أن الودود هو المحب لأوليائه، ولكن هذا ليس موضع اتفاق بين أهل العلم. فبعضهم يذكر هذا المعنى ويقول هو واد، أي محب لأوليائه وعباده المؤمنين، ويقولون بأن ذلك يشهد له أن فعولا بمعنى فاعل واد، أن الود والمحبة صادرة منه بهذا الاعتبار، أن ذلك في صفات الله تبارك وتعالى كثير. فعول بمعنى فاعل، كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر. فهذا المعنى الأول، واختاره غير أبي جعفر ابن جرير ابن منده رحمه الله، وكذلك الحليمي بكتابه في شعب الإيمان. والمعنى الآخر إن الودود هو الحبيب، يعني المحبوب الذي يحبه أولياؤه، يحبه أهل الإيمان. وبذلك فسره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكما هو معلوم أنه يذكر في تراجم الأبواب ما يتصل بالتفسير في بعض المواضع، فقال الودود الحبيب، هذا قول البخاري رحمه الله، فسره بالمعنى الآخر، يعني أنه يحب، أنه محبوب، يحبه أهل الإيمان. لكن من أهل العلم رجح القول الأول، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. بأي اعتبار؟ باعتبار وجود الشواهد في أسماء الله وصفاته كالشكور والغفور، فهذا على هذه السابلة والنهج فيجري مجراها، لا سيما أنه اقترن بالغفور وهو الغفور الودود. فالغفور عرفنا أنه بمعنى الغافر، وأيضا اقترن بالرحيم، والرحيم بمعنى الراحم، وإن لم يكن على وزن فعول عن الرحيم فهو على وزن فعيل، أيضا صيغة مبالغة، لكن حينما اقترن بالودود فذلك يعني أن الودود بمعنى الواد الذي يصدر منه الود والمحبة لأهل الإيمان لأوليائه، باعتبار أن الرحيم هو الذي يرحم عباده، وليس معنى ذلك وحاشا وكلا أن يكون بمعنى مرحوم، فالله أعظم من أن يرحم. فاقترانه بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم يدل، والله تعالى أعلم، على هذا المعنى. فهذا لمن أراد أن يرجح بين المعنيين. وكما قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمحبة صادرة منه، وهذان المعنيان ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع أنهما جميعا يفسر بهما هذا الاسم الكريم، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ولهذا يقول في نونيته وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، لاحظ وهو الودود يحبهم، فهنا بمعنى الواد، ويحبه أحبابه يعني بمعنى المحبوب، فذكر المعنيين، قال وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، يعني الله تبارك وتعالى جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. فهذا في نونيته وكلامه الأول في روضة المحبين، وهو الذي ذكر فيه أيضا بأن الود أصفى الحب وألطفه، وهذا جيد في التفسير، وهو أدق من قولهم بأن الودود هو المحب أو المحبوب، فإن الود كما سبق ليس مجرد المحبة، وإنما هو يدل على محبة خاصة. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو من جمع بين هذين المعنيين، ففسر الودود بالمحب والمحبوب بمعنى واد ومودود، وذكر أنه الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. وهكذا ما ذكره غيره من أهل العلم، فإنه يدور على هذا المعنى بأنه يحب عباده المتقين، يحب أولياءه ويتودد إليهم بالمغفرة والرحمة، فيرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويوددهم إلى خلقه، فيحبب عباده فيهم، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه الآية فسرت بتفسيرين بناء على ما سبق، بعضهم قال سيجعل لهم الرحمن ودا أي من قبله، أنه يحبهم، وهذا وعد منه بالمحبة لهؤلاء، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء الحديث. فهذا يدل على هذا المعنى، وهو يحب عباده ويحببهم أيضا إلى خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهذا معنى، بمعنى أن يكون ذلك الود صادرا من الله لهم، يعني سيكون لهم ود من ربهم تبارك وتعالى، فهو وعد بمحبة لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمعنى الآخر وهو معنى صحيح أيضا، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، هو يجعل لهم ودا في قلوب العباد، فإذا رأوهم أحبوهم، وإذا سمعوا كلامهم أحبوهم، وقد يحبونهم ولا يعلمون حالهم، يعني لم يطلعوا على أعمالهم ونحو ذلك، ولكنه شيء يلقيه الله عز وجل في قلوب العباد فيوضع له القبول في الأرض. هذا في الحديث السابق، تكون له المحبة في السماء ويوضع له القبول في الأرض. مثل هذا فسر به أيضا قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وألقيت عليك محبة مني، قيل أي أن الله أحبه، وقيل بمعنى ألقيت عليك محبة مني، لا يراك أحد إلا أحبك، وهذا أيضا معنى صحيح، فكلا المعنيين حق، والله تعالى أعلم، ولا حاجة إلى ترجيح. وهذا الحديث حديث أبي هريرة مخرج في الصحيح: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الودود: الحبيب المجيد الكريم. فكل هذه المعاني معاني صحيحة، والله تبارك وتعالى ودود، يؤيد رسله عباده الصالحين بمعيته الخاصة، فلا يخيب رجاءهم ولا يرد دعاءهم، وهو عند حسن ظنهم لا يضيعهم أبدا، وهو الودود لعامة خلقه بواسع كرمه وسابغ نعمه وما يفيض عليهم من الألطاف والأرزاق وتأخير العقوبات ونحو ذلك، فهو متودد إلى العباد بالنعم الذي يكلأهم فيها ويفيضها عليهم بكل حين. كذلك هو المحبوب كما سبق، وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في غير النونية في بعض المواضع بأن اللفظ يدل على المعنيين، على كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم. يقول: لكنه يذكر أن دلالته على أحدهما بالوضع، يعني هذا أصل معناه، وعلى الآخر باللزوم. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد فلا بد أن يكون العبد على حال من الإيمان والتقوى والطاعة، ويكون محبا لربه تبارك وتعالى، يعني يلزم من محبة الله عز وجل للعبد أن يكون العبد محبا لربه تبارك وتعالى. فهذا على كل حال معنى، والجمع بين المعنيين أقرب، الله تبارك وتعالى أعلم. وبعض المعاني التي يذكرها بعض أهل العلم سواء في كتب التفسير أو في كتب الأسماء الحسنى، بعض ما يذكر في هذا هي من لوازمه وآثاره، يعني ليس هو المعنى، يعني يفسرونه بلوازمه، فنحن نذكر هذا بعد أن نذكر المعنى الأساس، المعنى الأصل، لئلا يكون ذلك من قبيل التأويل والتحريف بتفسيره بلازمه، فنثبت أن الله ودود، فهو يحب عباده المؤمنين وهو محبوب لهم، ولكن هذه المحبة لها مقتضيات، فهو يرضى عنهم بأعمالهم ويحسن إليهم ويثني عليهم، كما أنه يوددهم إلى خلقه وهو مودود يوده عباده ويحبونه لما يتعرفون ويرون ويشاهدون من إحسانه وألطافه وكثرة عوائده عندهم، وتمتلئ قلوبهم بهذه المحبة التي لا يمكن أن تعادلها محبة أخرى، فتلهج الألسن بالثناء عليه وتنجذب الأفئدة إليه مودة وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. هذا المعنى يلتئم من مجموع ما ذكره أهل العلم في تفسير هذا الاسم الكريم. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على دلائله من الكتاب والسنة، فقد ورد هذا الاسم الكريم في موضعين في كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكرت آنفا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وهكذا في قوله وهو الغفور الودود، فجاء في سورتي هود والبروج. لكن لم يثبت ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جاء في سرد الأسماء الحسنى بالحديث رواية الترمذي كما هو معلوم، وهي مدرجة في الحديث ليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح إضافتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أشير إلى وجه الاقتران بين هذا الاسم الودود مع الغفور والرحيم، قد نبه على هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله واستلطفه اقتران الودود بالرحيم والودود بالغفور. يقول: فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولكنه لا يحبه، وكذلك قد يرحم غيره ولكنه لا يحبه، فالرحمة لا تقتضي المحبة، كذلك أيضا الغفر لا يقتضي المحبة. أما الله تبارك وتعالى فإنه يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه، فهو غفور ودود، فدل ذلك على اجتماع المغفرة مع المحبة لهؤلاء المتقين والمؤمنين والتوابين، إن الله يحب التوابين. هذا معنى زائد من اقتران الاقتران بين هذين الاسمين الكريمين، وكذلك أيضا الرحيم مع الودود، فالله تبارك وتعالى يرحم عبده المؤمن ويحبه، فيجتمع له الرحمة مع المحبة، فذلك لا شك أنه معنى زائد على ما يدل عليه كل اسم من هذه الأسماء على سبيل الانفراد كما ذكرنا ذلك في المقدمات. بعد ذلك ننتقل إلى ما يدل عليه هذا الاسم بأنواع الدلالة، كما هو معلوم أنه يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة، ويدل بدلالة التضمن على أحدهما، لأن دلالة التضمن كما عرفنا أنها دلالة اللفظ على جزء معناه، على بعض المعنى، يدل على الذات أو يدل على الصفة، ودلالة المطابقة أن يدل على كل المعنى. وأما بدلالة اللزوم فذلك بما لا يتحقق هذا الوصف إلا به، فالودود لابد أن يكون حياً، لابد أن يكون عليماً حكيماً سميعاً بصيراً رؤوفاً رحيماً، وهكذا الحياة والقيومية وما إلى ذلك من الأوصاف التي يتحقق بها هذا الود، فالود لا يصدر من فاقد للحياة ولا يصدر من فاقد للعلم والسمع والبصر والإحاطة والقيومية والرحمة وما أشبه ذلك. بعد ذلك أشير إشارة كما وعدت بالكلام على آثار هذا الاسم في الخلق والأمر، حينما نقول الخلق نعني القدر، وحينما نقول الأمر نقصد به الأمر الشرعي، يعني في الخلق والشرع. ما هو أثر هذا الاسم الكريم؟ حينما ننظر إلى الأمر الكوني وهذا الخلق نجد آثار الودود فيه بإفاضة هذه النعم الظاهرة والباطنة، الهدايات التي يسوقها الله عز وجل لعباده، وكذلك أيضا فإن ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وكذلك أيضا بتأخير العقوبات، وكذلك أيضا بما يذكره الله تبارك وتعالى من التلطف بهؤلاء الخلق. فانظر وتأمل قوله تبارك وتعالى مخاطبا الذين أضافوا إليه الصاحبة والولد: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ما بعد هذا شيء، أضافوا إليه الصاحبة والولد ومع ذلك يتلطف بهم بأسلوب العرض: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. إذن كيف يكون مع المطيع المقبل إليه؟ وكلنا يعرف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وكذلك فيما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في التوبة وفرح الله عز وجل بها، بأنه أشد فرحا بتوبة العبد من ذاك الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها، ثم بعد ذلك أخلد إلى شجرة نام تحتها ينتظر الموت، فاستيقظ وإذا بدابته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يعني ما حجم فرح هذا الإنسان في هذه الحال؟ حياة جديدة بعد ما أيس وانتظر الموت. الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا، لك أن تتصور فرح هذا وفرح الله عز وجل بتوبة العبد، مع أن الله غني عنه كل الغنى، وذاك المسكين الذي كان ينتظر الموت هو أفقر ما يكون إلى هذه الراحلة التي عليها طعامه وشرابه وبلاغه بإذن الله، يعني يبلغ عليها، كم يكون فرحه؟ فالله أشد فرحا بتوبة العبد. ومن الذي وفق للتوبة؟ ومن الذي هدى؟ ومن الذي يتوب عليه ويقبل التوبة منه؟ هو الله، ومع ذلك هذا فرح. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى ودود. وكذلك ما نشاهده من الألطاف، إجابة الدعوات، الله لطيف بعباده، هذه الأرزاق التي يدرها علينا صباح مساء، فنحن إنما نتقلب بألطافه ورحماته وأرزاقه وبره جل جلاله وتقدست أسماؤه الودود. فهذا كله من أثاره. وإذا نظرت إلى الشرع كذلك، انظر إلى ما خاطب الله عز وجل به عباده في آية الدين، أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى آخر ما قال الله عز وجل. لاحظ كل هذه الأوامر والنواهي المتتابعة بهذا السياق الطويل، أطول آية في القرآن، من أجل ماذا؟ من أجل حفظ مال المسلم والاحتياط له، قل أو كثر. إذا تداينتم بدين، فدين هنا نكرة في سياق الشرط، فيعم، يعني يفيد العموم، أي دين ولو كان قليلا، ويحتاط له هذه الاحتياطات لئلا يضيع. ولهذا قال بعض العلماء بأن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين، هذا قول معروف لبعض أهل العلم، وقيل غير ذلك كما هو معلوم، لكن هذا وجهه. كيف يكون مثل هذا الاحتياط لمال المسلم ولو قل؟ فدل على أن الله لا يضيع عبده المؤمن، فالمؤمن أعظم عند الله حرمة من ماله. أليس هذا يدل على أن الله هو الودود؟ هذا اللطف هذا. وكذلك ما ذكره أهل العلم في مثل قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. هو الإنسان يحتاج من يوصيه على أولاده، هو يكدح ويجمع ويتعب ويبذل من أجل هؤلاء الأولاد، ويحزن من أجلهم ويفرح من أجلهم، إذا رآهم في حال من الفرح والنشوة فرح ويطرب، وإذا رآهم في حال من البؤس أو الحزن يحزن. ولا يعرف هذا إلا من عانى ذلك وصار له من الأولاد ما يكون مجلبة لمثل هذه الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد محزنة مبخلة. محزنة يعني أنه سبب لكثير من الحزن. إذا مرض يحزن الأب، إذا ضاق صدره يحزن الأب والوالدة كذلك، وهكذا إذا نابه ما نابه من ألوان الضر والشدة ونحو ذلك. فإذا كان الله تبارك وتعالى يوصي عباده بأولادهم فدل على أنه أرحم بهم من أولادهم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة التي تسعى بين السبي في أوطاس بعد غزو الطائف، تسعى تبحث عن شيء، فوجدت صبيا فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يشاهد ذلك: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هناك أرحم من الأم بولدها؟ لا يوجد. فالودود ورحيم ولطيف، وهو محب لأوليائه، هذه المحبة معها هي أصفى المحبة، لا تصدر إلا عمن كان رحيما لطيفا محسنا برا. وهذا كما نشاهد من ألطافه تبارك وتعالى في هذا العالم. وبعد ذلك نتحدث عن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. فأول ذلك كما هو المعتاد في أول ما نذكر وهو الدعاء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء كما عرفنا يكون بدعاء المسألة، وذلك بأن يستعمل هذا الاسم الكريم ويدعو به ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك، فيقول: يا ودود، ويسأل بما يتفق مع هذا الاسم ويناسبه، كأن يقول مثلا: يا ودود، ألقي المحبة والمودة في قلبي فلان، يا ودود، ألقي المحبة لك في قلبي، يا ودود، ألقي المحبة في قلبي لزوجتي وولدي مثلا، أو حبب زوجي إلي، أو نحو ذلك. فيدعو بما يناسب هذا الاسم الكريم: اجعلني وادا لأوليائك، محبا لهم، اجعلني محبا لك، ونحو ذلك. لكن لم يرد الدعاء بحسب ما أعلم في حديث صحيح بخصوصه بهذا الاسم الكريم، لكن ورد في روايات ضعيفة، من ذلك رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. لكن الحديث لا يصح في هذا. وهكذا يمكن أن يدعو بالمعنى كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فهذه دعوات تتصل بالمعنى من جهة المحبة. أما دعاء العبادة فذلك بما يقع في قلب العبد وما يجري على لسانه وجوارحه ونحو ذلك من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. فأول ذلك محبة الله تبارك وتعالى. إذا عرف العبد أن ربه ودود فلا شك أنه سيحبه، يحبه من كل قلبه من أعماقه، ولا يقدم محبة أحد على محبة الله تبارك وتعالى. والنفوس مجبولة على محبة من اتصف بالكمال ومن كان ودودا، فإن القلوب توده وتحبه وتؤثره على غيره، وهذا يقتضي تقديم محابه تبارك وتعالى على ما سواها. كذلك محبة من يحبه الله عز وجل محبة ما يحبه، ترك ما يسخطه الله عز وجل ويبغضه، لأن ذلك إذا قارفه العبد أعني المساخط فإن ذلك يباعده من محبة الله تبارك وتعالى ووداده. وهكذا أيضا فإن العبد إذا علم أن ربه ودود فإنه يعظم رجاؤه به، فلا ييأس ولا يقنط من رحمته، فيرجي ألطافه في الدنيا والفرج بعد الشدة، ويرجي ألطافه بالآخرة. ويكفيكم قول الله تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والقاعدة التي أشرت إليها في بعض المناسبات في غير هذه المجالس بأن المعرف بأل الذي كرر مرتين الثاني نفس الأول بخلاف المنكر، فقوله إن مع، لاحظ أين المنكر وأين المعرف، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فدل على أن العسر الثاني المذكور هو نفس العسر الأول، لكن اليسر الأول غير الثاني، إذا كان منكرا فالثاني غير الأول، وإذا كان معرفا فالثاني هو عين الأول، فدل على أن العسر واحد وأن اليسر يسران. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يغلب عسر يسرين، هذا معنى الحديث. وهذه هي القاعدة في فهم نظائر ذلك، لن يغلب عسر يسرين، فألطاف الله تبارك وتعالى متتابعة وفرجه قريب. والله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بمعنى أنهم وقع في خاطرهم أن الوعد قد تخلف، الوعد بالنصر، هنا جاءهم نصرنا. فهذا من قبيل الخواطر التي ترد على القلب، فما يلبث المؤمن أن يدفعها، أعني ما يقع في خواطر وقلوب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأهل الإيمان في أوقات الشدة التي قد يحصل معها شيء من الذهول، حتى إذا استيأس الرسل. ولا يمكن للبؤس والشدة أن تستمر، كما أنه لا يمكن لليل أن يدوم. فما يجري على الأمة في مثل هذه الأوقات من الشدائد والظلام الحالك، هذا يعقبه فجر جديد، ويعقبه عز وتمكين لهذه الأمة. قد لا يتصور البعض هذا، لكن دعك مما يجري الآن وانخلع منه وارتفع قليلا وحلق أعلى وانظر إلى التاريخ، فقد جرت على الأمة أحداث أعظم من هذا في التاريخ القريب والبعيد، وتجاوزت الأمة ذلك، وبقي هذا الدين شامخا ثابتا محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة أيها الأحبة قد جاوزت القنطرة، لكن نحن نبتلى، نبتلى في صبرنا، نبتلى في إيماننا، نبتلى في احتسابنا، نبتلى في حسن ظننا بربنا تبارك وتعالى. ومن ثم فإن من عرف أن الله تبارك وتعالى هو الودود فإنه يحسن الظن بربه وخالقه، لا يسيء الظن به أبدا. فإذا ابتليت بالمرض فأحسن الظن بالله، فالذي ساقه إليك من هو؟ هو الودود. فهذا يكون لا شك ذا أثر بالغ على قلب المؤمن، فتتبدد الأوهام وظنون السوء من قلبه، وتخف عليه آلامه ومصائبه وأحزانه، لأن الذي ساقه إليه ودود. نعم، قد تسقى الدواء المر من قبل أحب الناس إليك وأرحم الناس بك، لكن ذلك من أجل انتشال وانتزاع العلة، ليكون الإنسان في حال من التمحيص وفي حال من الطهر. إذا كانت الحمى يكير المؤمن مثل الحداد، توضع المعادن ويسلط عليها تلك النار، ثم بعد ذلك تكون هذه المعادن صافية نقية، فكيف بما هو أعظم من ذلك. وكان الرجل إذا أصيب بالحمى، كان السلف إذا شفي يقولون: ليهنك الطهر، يعني هنيئا لك بالطهر، فكيف بما هو أعظم من الحمى. من أخذ الله عز وجل صفيه من أهل الدنيا وصبر واحتسب عوضه الله الجنة، من أخذ الله حبيبتيه يعني عينيه فصبر واحتسب فله الجنة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي، وهو الذي يأخذ وهو الذي يجازي ويثيب وهو الذي يلهم عبده الصبر والرضا والشكر فيجزيه الجزاء الأوفى على ذلك. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تبارك وتعالى يبلغ العبد، يكون للعبد المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، عمله قاصر دونها، فيقدر عليه من البلاء ما يرفعه إلى تلك المرتبة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل العافية يعني يوم القيامة إذا رأوا ما يكون لأهل البلاء يعني من الجزاء ودوا لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، يعني في الدنيا، يعني أنه ليس فقط ابتلاء بمرض أو نحو ذلك، لا، أنها تقرض بالمقاريض، تقطع كما يخرج ذلك حينما يسلط عليه المقراض. فهذا لأنهم رأوا شيئا لا يقادر قدره من جزاء أهل الابتلاء. فالمؤمن يأنس بهذا، وهذا من الآثار، يأنس بهذا الرب الكريم ويغتبط بطاعته ويطمئن إلى ذكره ويتضرع إليه وتحلو مناجاته. ولهذا تجدون بعض العبارات التي قد نحن لا نتذوقها لتقصيرنا وضعفنا وعجزنا وقسوة قلوبنا، عبارات السلف: إني لأفرح بالظلام. أفرح بالظلام من أجل ماذا؟ من أجل المناجاة الله تبارك وتعالى. لأفرح بالظلام. المنكدر: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. هذه أحوال المحبين الذين امتلأت قلوبهم بالمحبة، ينتظر الليل، ينتظر الظلام من أجل أن يذهب إلى معهوده وعادته من المناجاة والصلاة والقيام. لكن من ضعف يقينه وإيمانه وقسى قلبه فإنه يستطيل أن يركع ركعة يقرأ فيها أقصر سورة في القرآن. هذا حال وتلك أحوال. ولذلك يقول بعضهم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هذه الجنة؟ هي هذا الالتذاذ، هذا الاسترواح، هذا النعيم. النعيم بماذا؟ بالطعام والشراب والنكاح؟ أبدا. النعيم بمناجاة الله وطاعته وعبادته. هذه مراتب أيها الأحبة يصل إليها العبد بالمجاهدات. في البداية يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى توطين للنفس، ثم ما يلبث أن يكون ذلك روحا وراحة وجنة يعيش. حتى قال بعضهم: إن كان أصحاب الجنة بمثل هذا فهم في عيش طيب. وكان بعضهم يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. وكان بعضهم عند الاحتضار يبكي فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: أبكي على الصلاة والصوم. آخر حينما ودع أصحابه في الغزو بكى، فقالوا: ما يبكيك؟ ظنوا أنه جزع. قال: ما أبكي صبابة لكم، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر يعني الصوم في شدة الحر وطول النهار وقيام الليل الطويل، قيام الليل الطويل أيام الشتاء هذه، ظمأ الهواجر، ويفرح بالصوم في النهار الطويل والوقت الطويل الحار، ويكابد الليل الطويل، فيكون هذا الليل الطويل عنده كأنه دقيقة أو أقل من ذلك. إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. والآخر يقول بأننا في لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. كيف يستشعرون هذا؟ هم يتعاملون مع ودود، فتقبل عليه قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، ويغتبطون بذلك كل الاغتباط، ويكون الواحد منهم بغاية التقوى والطاعة والانقياد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من لوازم محبة الله تبارك وتعالى ومقتضياتها. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا فعل سائر الأسباب كما في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا صار الإنسان بهذه المثابة صار الله وسمعه الذي يسمع به، بمعنى لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يبطش إلا بما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى مرضاته، هذا العبد يكون في حال من الحفظ، ويكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. حفظ قلبه وجوارحه وسمعه وبصره وحواسه، فيكون محفوظا من قبل ربه تبارك وتعالى. فلا تسأل عن حال هذا وما هو فيه من النعيم والروح والراحة والسعادة وانشراح الصدر، ولو كان يعيش في بؤس من الدنيا وفقر أو اعتلال ومرض، فإن ذلك ليس بشيء إذا كان الله يرضى عن العبد ويوده ويحبه. ولذلك أقول أيها الأحبة، فعل هذه الأعمال أتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نحافظ على الفرائض، لا نفرط بالفرائض بحال من الأحوال، نجعلها أصلا لا يقدم عليه شيء، ثم بعد ذلك التقرب إلى الله بالنوافل، إذا زاد العبد من ذلك ازداد من الله قربا. تذكر هذا الحديث دائما، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهكذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فيكثر العبد من التقرب إلى الله حتى يصير في أعلى المراتب، مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومثل هذا لا تؤثر فيه المصائب، ولا تؤثر فيه الأتعاب والأبدان، وبدنه لا يشعر بالتعب لأن الروح تحلق عاليا، الروح متألقة مرتبطة متصلة بالله جل جلاله، فما يقع على البدن لا يشعر به الإنسان. ولذلك تجد أن الإنسان المحب لربما يقف الوقوف الطويل، وربما يعمل الأعمال والمزاولات الشاقة في سبيل إرضاء محبوبه وفرحه به وإكرامه له ونحو ذلك، ولا يشعر بالتعب ويلتذ بهذا التعب والوقت الذي يلقاه فيه وأحب الأوقات إليه، أليس كذلك؟ هذا في محاب الناس ومحبوباتهم في الدنيا، فكيف بمحبة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فيفعل العبد مثل هذه الطاعات ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويتتبع هذه المحاب. تأمل في كتاب الله عز وجل، إن الله يحب التوابين، الذي يكثر التوبة، ويحب المتطهرين. طهارتين: الطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك والدنس والرجس والحقد والحسد والآفات والغل، وطهارة أيضا الجسد واللباس، طهارة من الأحداث الكبرى والأحداث الصغرى، وطهارة الثياب. وذلك يشتمل على المعنيين في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. فسر بهذا وهذا، فسر بطهارة القلب، والعرب تعبر عن النفس بالثياب، يقال فلان يصلى على ثوبه، يعني فلان طاهر الثوب، يعني أنه نقي النفس. وكذلك أيضا تطهير الثياب فإنه من المطالب، وتطهير الجسد بالطهارة التي هي الطهارة الشرعية برفع الحدث بالغسل والوضوء، وكذلك الطهارة بإزالة النجس، فيكون محبوبا من قبل الله تبارك وتعالى. وهكذا العدل مع الناس، مع الزوجة، مع الأولاد، مع التلاميذ، مع العمال، مع الجيران، مع غيرهم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، من يحكم بينهم ونحو هذا. وكذلك أهل الصبر، والله يحب الصابرين. وكذلك الإحسان، والله يحب المحسنين. والتوكل، إن الله يحب المتوكلين، إلى غير ذلك. فإذا تتبع العبد مثل هذه المواضع، عرف محاب الله فأقبل عليها وعمل بها. قد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله 10 أسباب تجلب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، فذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر، وذكر أيضا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وكذلك دوام الذكر على كل حال باللسان والقلب والجوارح، فيكون نصيبه من المحبة بقدر نصيبه من هذا الذكر. وكذلك أيضا إثار محاب الله على محبوبات النفس عند غلبات الهوى، عندما تنازعه نفسه إلى المعصية وما تشتهيه من مساخط الله عز وجل، هنا يأتي الإثار. وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكذلك أيضا النظر في معاني الأسماء الحسنى، فهذا إذا عرفها بقلبه وفهم معانيها وتيقنها وكان ذلك بلا شك سببا لمحبة الله تبارك وتعالى ومودته، وهكذا أيضا النظر والتأمل في ألطافه وإحسانه وبره ونعمه الظاهرة والباطنة، فذلك يدعو إلى المحبة. يعني إذا كان أحد من الناس يعطيك ويوليك ويعتني بك ونحو ذلك تحبه، القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها. فالنظر في إحسان الله عز وجل إلينا وتأمل ذلك بهذه النعم التي نتقلب فيها، من أين هذا الثوب؟ من أين هذا القلم؟ من أين هذا النطق؟ من أين هذا السمع؟ من أين هذا البصر؟ أنا أقول لبعض الناس الذي يرزق بمولود أو امرأة ترزق بمولودة أو نحو ذلك، كم تبذل من المال في سبيل هذا المولود؟ لو أخذ منك تفتدي بكم؟ يقول لا يقدر ذلك بثمن، مع أنه جاءه من غير كد ولا تعب ولا يقدر بثمن. لو قيل لإنسان هذه الكبد، هذه العين، السمع والبصر، وكذلك هذا القلب النابض، وكذلك أيضا الكلى وغير ذلك من الأبعاض، الحواس والجوارح ونحو هذا، كم تبذل فيها وكم بذلت؟ ولو اختل واحد منها لعرف الإنسان ما كان فيه من العافية والنعمة. شيء يسير، عصب صغير لا يكاد يرى بالعين المجردة لربما يجعل حياة الإنسان بغاية العناء والتعب ويفارقه النوم واللذات. فالذي أعطى وأولى هو الودود، فيحبه العبد إذا طالع بره وإحسانه وأفضاله ونعمه عليه. كذلك أيضا من الأسباب الجالبة لمحبته انكسار القلب بين يديه تبارك وتعالى، انطراح بين يديه، تذلل، خشوع. لذلك بعض السلف كان يدعو يتذلل: لك ملك السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. يقول أنا عبدك المسكين، عبدك الذليل، عبدك الفقير. وهكذا أيضا الخلوة به في وقت النزول الإلهي لمناجاته وذكره والصلاة ونحو ذلك. وذكر أيضا مجالسة المحبين الصادقين، التقاط أطايب ثمرات كلامهم، ذلك ما ينمي المحبة في القلب. وذكر العاشر وهو الأخير البعد عن كل سبب يؤدي إلى سخطه ومباعدته ونحو ذلك. وكذلك أيضا نرجع إلى الآثار، آثار الإيمان بهذا الاسم، وهو أن يتخلق الإنسان بهذه الصفة المودة والود، فيود أهل بيته، يود زوجته، يود أولاده، يود والديه، يود إخوانه، يود أخواته، يود أصحابه، يود أهل الإيمان، ويكون محبا لهم ودا لعباد الله المؤمنين. وقد جاء في حديث أنس: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ يعني من التي تكون في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود، يعني كثيرة الوداد، ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. نساءكم في الجنة، لا تتركه في حال من الحزن والبؤس والسخط والغضب عليها وتكون مضيعة لحقوقه، مهملة له، ولا تبالي رضي أم سخط. وكذلك أيضا حينما يكون الإنسان بمثل هذه الحال متصفا بالود فإنه يألف ويؤلف، وقد جاء في الحديث: المؤمن يألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. من الناس من إذا خالطته، بل إذا رأيته، انقبض قلبك وطلبت المباعدة منه والسلامة لما ترى عليه من أمارات الشر والسوء ونحو ذلك. ومن الناس من إذا رأيته مرة واحدة كأنك قد عرفته من عشرات السنين، لا يصل إليك منه شر ولا أذى ولا مكروه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا كذلك، وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والطف بهم وارفع ما بهم من ضر واحفظ أعراضهم واحقن دماءهم وقوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واخذل عدوهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.